الوالي أو القاضي على جميع ماله، ويأخذ غرماؤه ما كان لهم من ماله أو من مالهم عليه. فهل تباع ثياب جمعته؟ بسانه في خلاف بين أهل العلم. أحسنت، فإن كانت ثمينة لا بأس ببيعها، كانت ثمينة ولها سعر فلا بأس أن تباع وتقضى بها ديونه، وإن كان لا قيمة لها فلا فائدة في بيعها. أحسنت. وهل تباع كتب العلم التي بحوزته؟ نعم، ما كان محتاجا له فيبقى تحت يده، وما كان فضلة فيباع وتسدد به ديونه، فإن المكاتب ربما بنحو 10 مليون أو أكثر من ذلك بعض المكاتب، فما كان له حاجة فيه ويتعطل عن علمه وعن تحضيره لدروسه فما ينبغي الإجحاف به، فيبقى بيده ليفيد الأمة به وينتفع هو به، وما كان ليس كذلك فيباع وتقضى به الديون التي عليه. وهل يباع لباس زوجته؟ عندك يا أبا عبد الله؟ نعم، كان ملكا لا بأس يباع الفضلة من ذلك، إن كان يأتي بثمن ما فيه مانع أن يباع. وهل ينزع منه رداءه ويباع؟ نعم، كان فيه إهانة له فلا ينزع رداؤه ويباع، فيكون به ازدراء، والناس ربما تزدريه ويقال ها أخذوا رداءك من على كتفك وباعوه، فيحصل له ما يحصل من ازدراء والإهانة، ولا سيما ذوي الوجهات. أقيل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقالة عثراتهم. نعم، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فهذا من هذا الباب حيث وجه الاستدلال به أنه لا يهان من كان من ذوي الوجهات، وليس معنى أن الحدود تسقط عليهم، لا، ولكن يحبذ سترهم وعدم إهانتهم، فيحصل جرأة من السفهاء عليهم. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وبعد أن يؤخذ ما ذكر هل يحبس؟ هل يشرع حبسه؟ يحرم حبسه ولا يجوز حبسه. وهل يلازم؟ كذلك لا تجوز ملازمته بعد أن يفعل مع ما ذكر معه ما ذكر من أخذ هذه الأشياء، وهكذا حضر ماله ويباع يعطى الغرماء فلا يحبس ولا يشرع حبسه، وهكذا لا يلازم، ويقال لعله معه شيء أخباه نلازمه متى ما أظهره أخذناه، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية التي ذكرناها لكم قال لهم ليس لكم إلا ذلك، بعد أن جمع أو بعد أن أتى بما معه من المال وأعطاه الغرماء. وكذلك أيضا سأل له النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ليساعدوه ويعينوه على سداد دينه، أعطاهم ما جمع مع ماله وليس لكم إلا ذلك، ما في حبس ولا ملازمة. ومن الذي قال بالملازمة أنه يلازم؟ أبو حنيفة رحمه الله، وظاهر الدليل على خلاف قوله رحمه الله. فالحاصل من طالب غرماؤه بمالهم لديه فإنه يجمع ماله ويحضر على ماله الذي بيده ويعطى الغرماء، وليس لهم إلا ذلك، ولا يؤمر بالسعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم إلا ذلك، وما أمره بالسعي أنه يذهب يعمل ليسدد ما بقي من الديون عليه، ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولكن ينبغي أن يجتهد في قضاء ما بقي عليه، فإن الدين كما تعلمون خطورته على الشخص، وأن الشخص يحبس به. أما أمر إيجاب من الوالي فلا، لا يأمر، ليس لكم إلا ذلك. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكرنا أو ذكر الإمام رحمه الله في معرفة الميسر أو الميسر التي يؤدى بها الدين وضابط ذلك. قال رحمه الله: المسألة الخامسة قوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. قال ابن كثير: أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين خير لكم. هذا تفسير ابن كثير، أن تصدقوا خير لكم أي أن تضعوا رأس المال الذي لكم عليه بالكلية، فجميع ما عليه من الدين تضعوه عليه ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى خير لكم. وقال السعدي: إما بإسقاطها أو ببعضها، وهذا الأولى. وأن تصدقوا خير لكم، بإسقاط ما لكم عليه كليا أو بإسقاط البعض، وأن تصدقوا خير لكم، سواء أسقطتم الكل أم أسقطتم البعض كله خير لكم. وكلما زاد الشخص في الإسقاط زاد أجرا وزاد خيرية وثوابا، وهذا لا شك فيه، فإن الأجر بحسب العمل الجليل الذي يقوم به الشخص. شاهد فيه السعي على التنازل عن الحق تجاه هذا المعسر وإن كان ذو عسرة، فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم، هذا أفضل لكم، وذاك واجب عليكم الإنظار، واجب عليكم، فنظرة أي فعليكم نظرة إلى ميسرة. وهذا يحبذ فيه ويرغب فيه ويشجع عليه العباد تعاونا مع المساكين وذوي الحاجات الذين لم يجدوا سدادا لما عليهم من الديون، فيتعاون معهم بإسقاط الكل أو إسقاط البعض كله خير. قال: المسألة الخامسة قوله: أن تصدقوا خير لكم. من نسأله سؤالا نحويا عنك يا أبا عبد الله، ما يعرف خير؟ وأن تصدقوا خير لكم خبر أين المبتدأ؟ نعم أحسنت، المصدر المؤول وأن تصدقوا خير لكم. قال علماؤنا: الصدقة على المعسر قربة، وذلك أفضل عند الله من إنظاره إلى الميسرة، أفضل عند الله من إنظاره إلى الميسرة، ولا سيما الرجل الخير الذي يأخذ المال دينا لحوائجه الضرورية وهو عازم على القضاء، فلم يتيسر له بعد القضاء، فإنه يتعاون معه مثل هذا. وأما المتلاعب فلا، مثل هذا يضيق عليه حتى لا يتلاعب ويزداد تلاعبا بأموال الناس. ولكن المقصود من أشرنا إليه آنفا أخذ مالا ودينا لقضاء حوائجه الضرورية، فمثل هذا يتعاون معه وينظر إلى الميسرة، والصدقة عليه أفضل. قال رحمه الله: قال علماؤنا: الصدقة على المعسر قربة، وذلك أفضل عند الله من إنظاره إلى الميسرة، بدليل ما روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من خير من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر؟ قال: لا. قالوا: تذكر؟ قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا الموسرة ويتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه. ما أجمله من حديث وما أعظمه. والشريعة جاءت بالتعاون مبنية على هذا الأساس العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى، مبنية على هذا الأساس. فمن كان معسرا فيتعاون معه إما بالإنظار أو بالإسقاط للكل أو للبعض، ومن كان موسرا فلا بأس أن الشخص ينظر أيضا، ما فيه مانع. يكون مثلا ما عنده الآن، هو عنده أموال بس ما عنده بحضرته، ينظر. إلى أن يتيسر له المال ولا هو معه مال، فلا تجلس تتابعه وأنت تعرف سداده وأنه سيسدد، رجل معروف بالوفاء والقضاء، بل ربما بحسن القضاء، خيركم أحسنكم قضاء. ومثل هذا أيضا كذلك ينتظر به حتى يتيسر المال بيده. والثاني واجب عليك إنظاره، ويستحب لك التجاوز عنه والوضع عنه. ومن هذا الباب أحاديث كثيرة، سيذكر أيضا كذلك حديث أبي اليسر، وهذا شرع من قبلنا قد جاء في شرعنا ما يؤيده ويدل عليه، فهو شرع لنا بدليل شرعنا. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن ما جاء من شرع ما قبلنا إن كان هناك ما يدل عليه من شرعنا فهو شرعنا بدليل شرعنا. قال: وقد روي عن أبي اليسر كعب بن عمرو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وهذا جميل أيضا، يدفع بذوي الأموال والمداينين للناس على أن ينظروهم ويصبروا عليهم، وهم من أشرنا إليهم، من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا حديث والله فيه من الترهيب ما ترجف له القلوب وترعد له الفرائص، هؤلاء المتساهلون في أموال الناس وأخذ أموال الناس. من أخذ أموال الناس وهو يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. وأم حبيبة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ شيئا من الديون، ويقال لها: يا فلانة ما عندك قضاء وما نعلم لك مال الآن. قالت: الله يقول من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، وأنا أريد هذا، أريد الأداء، أنا أعرف ما عندي لكن أريد هذا، نيتي هذه. فكان تأخذ شيء من الدين والنية كانت حسنة وطيبة تريد الأداء. وفضل هذا كما سمعت في آخر الحديث: أظله الله في ظله، وهذا جزاء عظيم. وأنتم تعلمون الشدائد والكرب التي تمر بالناس في أحوال يوم القيامة، وهذا مستظل تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وأهل الاستظلال كثير، ومنهم أهل الإنظار وأهل الوضع عن الناس من أهل الإعسار. وقد ألفت بعض الرسائل في الاستظلال للسيوطي رحمه الله، ذكر أدلة ظل العرش سبحانه أو ظل عرش الله سبحانه وتعالى، أظنه سمى بالاستظلال أو كذا، ذكر السبعة. اسمع، احفظ عنوان الكتاب، وأن له رسالة في هذا رحمه الله، وجمع الأحاديث من هذا الباب: أظله الله في ظله. والمقصود بالظل هنا ظل العرش لا ظل لله سبحانه وتعالى، هذا هو الصحيح، أنه لا تثبت صفة الظل لله جل وعلا، وإنما قد جاء مفسرا في بعض الأحاديث في ظل عرشه، فيحمل ما أجمل هنا وأبهم على ما فسره. وأنا ما أعلم أحدا يقول بالظل الله إلا ابن باز رحمه الله من المعاصرين، فإنه يثبت هذا الظل، وظل يليق بجلاله جل وعلا. لولا رواية التفسير التي أشرنا إليها لقيل بذلك، ويجرى مجرى الصفات الأخرى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن قد ثبت ما يفسر هذا الإجمال. فعلى هذا يحمل عليه أن المقصود ظل العرش، أظله الله في ظل ظل العرش، هذا الذي عليه المعاصرون. وأما ابن باز فيثبت الظل بهذه الأدلة. قال: وهذا مما لا خلاف فيه، أي ما ذكر رحمه الله تعالى عن علمائهم، الصدقة على المعسر قربة، وذلك أفضل عند الله من إنظاره للميسرة، هذا لا خلاف فيه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن هذا الباب أيضا حديث أبي قتادة: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، رواه مسلم. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. هذا حديث عظيم، وفيه أيضا ما تقدم من الباب، فكلها أحاديث في باب واحد: إنظار المعسرين، والتجاوز أيضا كذلك بوضع شيء أو وضع الكل. وهكذا حديث بريدة بن حصيب رحمه رضي الله تعالى عنه مرفوعا أيضا من هذا الباب: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. من أنظر معسرا الحديث كان له بكل يوم صدقة. وهكذا حديث أيضا أبي أمامة أسعد بن زرارة: من سره أن يظله الله يوم القيامة من سره أن يظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، فليسر على معسر أو ليضع عنه. هذا أيضا بعضهم يضعفه، فيه عاصم بن عبيد الله، لكن يغني عنه ما تقدم. فيه عاصم عن أسعد بن زرارة وهو لم يدركه، لكن ما تقدم من حديث باليسر يغني عنه. فهذه جملة من الأحاديث قرر بها رحمه الله ما ذكره علماؤه، أن الصدقة على المعسر قربة، وذلك أفضل عند الله من إنظاره إلى الميسرة، عند قوله: وأن تصدقوا خير لكم. نأخذ آية أخرى من أحكام القرآن، 5 مسائل رحمه الله تعالى ذكرها تحت قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وربما تجد في القرطبي أكثر من ذلك، فهو يتوسع أكثر فيذكر مسائل الإمام يستفيد منه ويزيد، فهو كتاب أوسع من هذا الكتاب. قال رحمه الله: الآية 89 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذه الآية استدلت بها امرأة على بعض القضاة. من هذه المرأة الفقيهة التي استدلت بها على بعض القضاة لما جمعهما للشهادة مع امرأة أخرى، فشهد عند القاضي بشهادة واحدة واتفقت شهادتهما على ذلك، ثم أراد أن يفرق بينهما ليعلم صدق المرأتين، فاستدلت بهذه الآية على أنه لا يصلح أن تفرق بيننا، فقالت: الله يقول في كتابه الكريم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فكيف تفرق بيننا؟ لو ضلت هذه من يذكرها؟ والدة الشافعي رحمه الله تعالى استدلت على بعض القضاة بهذه الآية: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لا يفرق بين المرأتين في الشهادة بل يجمعان مع بعض، لأن ربما تنسى هذه تضل تنسى فتذكرها الأخرى: نعم سمعت كذا، أو تأتي ببعض الشهادة والأخرى تأتي ببعض الآخر. وهذا فقه. قال رحمه الله: قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله، هل يستدل بها على أن تقوى الله من أسباب تحصيل العلم؟ هذه الآية بعينها ليس فيها دلالة، وإلا لا شك أن تقوى الله من أسباب تحصيل العلم، لكن هذه الآية خالف شيخ الإسلام وابن القيم في الاستدلال بها على ما اشتهر عند العلماء وأنها لا يستدل بها على هذا المقصود، فلو كان كذلك لقال ويعلمكم بالنصب واتقوا الله ويعلمكم، ليدل على السببية وعلى المعية والمصاحبة، أن هذا يصاحب هذا إن وجدت الواو وإن وجدت الفاء يدل على السببية واتقوا الله فيعلمكم الله، لكن قال ويعلمكم، هذا يدل على أن الثاني لم يترتب على الأول. قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. آية طويلة كما سمعته. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية أطول آية في القرآن العظيم، وفيها إرشاد للعباد منه تعالى إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه على ذلك آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. كلام مختصر مفيد، استأتي مسائل الآية. فذكر رحمه الله فائدة أولا عن الآية وأنها أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر ما فيها من الفائدة وهي أن فيها إرشادا للعباد كيف يتعاملون إذا تداينوا فيما بينهم في البيع والشراء، فذكر كيف التعامل أو كيفية التعامل إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة فإنهم يكتبوها ليكون ذلك أضبط لمقدارها وميقاتها وأضبط للشهادة أيضا فيها، كما نبه في آخر الآية ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، فإن الإنسان ينسى وإن الإنسان يستزله الشيطان والعياذ بالله ويجعله يتغافل حقوق الناس ويجحد حقوق الناس كما سيأتي، فيضبط في هذه الأمور المهمة التي جاءت في شرع الله جل وعلا، فيؤتى بالصك ويكتب عليه ما عليه ويكتب عليه ما عليه، وأنني اشتريت من فلان ابن فلان كذا وكذا بكذا وكذا إلى أجل كذا والشاهد فلان وفلان على هذه القضية وعلى هذا البيع. فهذا أمر مهم يا أخوان، مسألة البيوع والإشهاد عليها، وسيأتي هل الإشهاد واجب أم ليس بواجب هذا شيء آخر، لكن هذا الإرشاد يؤخذ بعين الاعتبار، هذا الإرشاد الإلهي للعباد حتى لا يحصل الشقاق والخلاف والنزاع ويحصل ما تعلمون من شر بسبب النسيان أو بسبب الجحود، فإن الإنسان ينسى، ربما يشتري منك قبل سنة وتأتي الطالب ويا فلان اشتريت مني قبل كذا وكذا وأنا على يقين، يقول والله ما أذكر وما أظن اشتريت منك شيئا، لكن لما يكون الصك موجود والكتاب موجود وبخطه أو بخط من أمله عليه مع وجود الشهود ما يستطيع يخرج عن هذا، فيقال هذا ولا الشهود فلان وفلان وهذا خطك أو هذا كتابة صاحب الإملاء أو خطه إذا كان هو، وإلا الأولى أن يملي واحد بينهم، أن يملي كاتب بينهم، فإنه ربما يكتب ما ليس له أو يجحد، كذلك أيضا كان الذي عليه الدين فيكتب أشياء وبعض الأشياء ما يكتبها، فلذلك يؤتى بكاتب بينهم، فليكتب كاتب بينهم بالعدل، بينهم بالعدل يكتب كاتب، هذا الأولى، لأنه لو أحيل إلى صاحب الحق ربما يزيد على المسكين هذا ويكتب كذا وكذا، يقول لها اشترت كذا ويكتب صاحب الحق، ولو أحيل إليه فربما يبخل صاحب الحق فيكتب شيئا ويجحد شيئا، فلذلك الله سبحانه وتعالى أرشد إلى هذا الأمر أن الكاتب يكون من غيرهم كما في هذه الآية، ولا يأبى كاتب وليكتب بينكم كاتب بالعدل، لا أنت تكتب ولا هو يكتب، يكتب كاتب بينكم بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة كنعمة الكتابة وطلبت ودعيت للكتابة وأنت فارغ ما عندك يعني مشاغل، أما إذا كان مشغولا فلا يلزم بشيء على الصحيح، وإن كان كاتبا إذا كان عنده أعمال وعنده أشغال فلا يستدل عليه بهذه الآية ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، لأنه مشغول يقول لك أنا ما أستطيع يا أخي عندي أشغال كيف تحضروني في وقت فراغي حياكم الله، فلا يلزم بذلك. سيأتي الخلاف ولا يأبى كاتب، هل إحضار الكاتب وكذلك أيضا هو الكاتب نفسه هل يجب عليه أن يكتب؟ نعم يجب عليه أن يكتب إذا كان فارغا وغير مشغول، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لا يأبى كاتب، هذا نهي عن الإباء والرفض، فينبغي أن يحضر ويكتب، ويذهبون إليه ولا يعني يكلفون أنه يحضر إليهم، يذهبون إليه ويكتب لهم ما يحتاجون أن يكتب لهم. وفيه إشارة إلى أن من استفاد علما لا يبخل به على الناس، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وهذه الآية يستدل بها على من يحاول التملص عن التدريس وهو يستطيع أن يدرس، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، وهكذا لا يأبى مدرس أن يدرس كما علمه الله، ولا يأبى محاضر أن يحاضر للناس وينفع الناس ويخطب كما علمه الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية في الكتابة وهي في جميع النعم، أن الشخص لا يبخل بها إذا طلبت منه لا يبخل بها، ومنها العلم الكتابة. وهكذا أيضا إذا طلب منه أن يكتب في بحث من البحوث التي هي تحتاج إليها الأمة، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فيكتب، مادام قد طلب منه هذا البحث فيكتب، لعل الله يجعل ببحثه نفعا للمسلمين. فالآية وإن كانت في الكتابة في الديون فلا بأس أن يستدل بعموم لفظها على الكتابة في الأمور الأخرى، لأن الله يقول كما علمه الله، يقول في ختامها كما علمه الله، فعلى هذا أيضا يستدل بها فيما تقدمت الإشارة إليه كما علمه الله، فلا يأبى التدريس، ولا يأبى أيضا كذلك الكتابة في بعض المسائل إذا طلب منه، فإن شيخ الإسلام كان يطلب منه بعض الأمور فيكتب ولا يتأخر رحمه الله تعالى. وهذا لمن كان عنده الأهلية، وليس كل أحد يلزم بهذا، من كانت عنده أهلية. فالحاصل هذه آية عظيمة تسمى بآية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله، أرشد الله سبحانه وتعالى العباد إلى كيفية التعامل إذا كانت بينهم بعض البيوع المؤجلة، بعض البيوع المؤجلة والديون المؤجلة، فإنهم يكتبوها ويشهدون عليها، والإشهاد عليها يكون برجلين ذكرين أو برجل وامرأتين، وإن وجد رجلين فلا بأس أيضا أن يشهد رجل وامرأتين وينزل قليلا ما فيه مانع. فليس معنى أنه لا يشهد رجل وامرأتين إلا عند عدم وجود الرجلين، لا، فهو مخير بين أن يشهد رجلين وبين أن يشهد على أمره وشأنه رجلا وامرأتين، فليس بلازم الأول، بل هو على سبيل التأخير كما في الآية تدل على هذا. الآية فيها إشارة إلى هذا الأمر، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. فالذي يظهر أنه هذا هو الصواب، وسيأتي هذه المسألة ستأتي إن شاء الله، أن هذا إنما هو على سبيل التخيير وليس على سبيل الإلزام للرجلين فقط، فإن لم يجد ينتقل، لا، بل وإن وجد الرجلين لا بأس أن ينتقل إلى رجل وامرأتين، لكن الأكمل الرجلان. قال رحمه الله أذان، طيب ننظر الفائدة هذه. فعند من الأولاد سألوا ما هي أطول آية في كتاب الله أيها اللعابون، هذا اللي يلعبون أنا أراهم، ما هي أطول آية في كتاب الله؟ أنت من تلعب منتبه إن شاء الله. فاتحة. قال الأخ عبد الله أطول آية الفاتحة. بس أنت كوثر. كيف؟ أحسنت، آية الدين، أحسنت الله يدرك. فالحاصل هذه الآية في حكم المداينات الواقعة في المعاوضات الجارية بين الناس، كما ذكر ابن كثير وأشار إلى هذا، قال بعض أهل العلم هذه الآية في حكم المداينات الواقعة في المعاوضات الجارية فيما بينهم ببيع السلع بالدين المؤجل بطريقة تحفظ أو تحفظ الأموال وتصونها من الضياع. صدق، آية في حكم المداينات في المعاوضات الجارية فيما بين الناس ببيع السلع، هذه في بيع السلع بالدين، كيف يتعاملون إذا باعوا سلعة بالدين؟ فإنهم يكتبوها ويحدد الأجل، يحدد الأجل لا يهمل الأجل، إلى سنة إلى شهر إلى شهرين يحدد الأجل في الكتابة. قال كتاب السيوطي اسمه تمهيد الفرش أو كذا في الخصال الموجبة لظل العرش، أحسنته، تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، فرش أو كذا واضح، جيد أحسنته بارك الله فيك، رسالة مختصرة مفيدة وجمع كل ما في الباب كما تعلمون. السيوطي رحمه الله واسعة اطلاعه، فهو يفيد في بحوثه لحفظه واسعة اطلاعه، فيجمع ما في الباب وينظر طالب العلم والمحقق من أهل العلم ما صح مما جمعه هذا الإمام، فهو يفيد لا شك. إلى هنا تفضل يا أخي.